جمالك قاتل يفوز وجهك عالعالم إش قد حلا شاي جمالك قاتل قاتل جمالك قاتل يفوز وجهك عالعالم إش قد حلا شاي أموت بصوتك صوتك أموت بصوتك حبيبي تموت انت حتى بسكوتك لوحة فنية جمالك قضية شو مسوي بيا ما جزا عيونك الخلق وجهك ما خلق مثلك ما حد يشبهك وماكو من لونك جمالك قاتل قاتل جمالك جمالك قاتل اي والله قاتل يفوز وجهك على إيش قد حلا الشاي بغرامك طايح رايح بغرامك طايح والحلو لو أخسر يمك أحتضر رابط بغرامك طايح رايح بغرامك طايح والحلو لو أخسر يمك أعتبر رابط الغزل ميلوك الواحد ميلوك الواحد مخصوص الوجه قلت لا يقوق عين أحب أتغزل واشوفك تخجل يلي ما ينمل حنانك يفيد وسوي لي عجبك هم احب قلبك احبك احبك وجهك اش حلو جمالك قاتل قاتل جمالك قاتل قاتل يفوز وجهك على وجهك على العالم إش قد حلا الشاي.